مع الدرس 28 من دروس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن حططنا الرحال عند مدرسة التجارة أو مدرسة السفر، وقلنا إن هذا السفر الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل 12 سنة مع عمه، ووقع ما وقع في الشام، في بصرى في الشام، من حديث الراهب بحيرة. قلنا إن من جملة هذه الدروس أن أهل الكتاب كان يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم، وأن الكتب السماوية السابقة من إنجيل وتوراة التي هي بين أيدينا وليس فيها ذكر لبشارة الأنبياء بمحمد، هي تدل دلالة قاطعة على أنها محرفة محرفة، وقد ذكر الله تعالى تحريف هذه الكتب. ونحن الآن نعطي الكثير من الأحداث والوقائع التي تبين بما لا يدع مجلا للشك أن الرهبان والأحبار والكهان كلهم كانوا يبشرون برسول الله. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي ما كان اليهود يستفتحون به على العرب، على قبيلتي الأوس والخزرج، فيقولون لهم: لقد لاح أوان بعثة النبي الخاتم، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. وكانت هذه التحذيرات من اليهود هي التي عجلت باتباع الأوس والخزرج رسول الله حتى يسبق اليهود، فقالوا: لا ينبغي أن يسبقكم يهود، هذا هو النبي الموعود الذي طالما حدثنا عنه اليهود. فالله ينصر الإسلام بالكافر. وأعطينا الكثير من هذه الدروس، ووقفنا مع رجل عاش في إيران في خراسان، وكان ابن دهقان النار، وكان يحبه والده كحبه لجارية، كان يحبسه. ومنذ نشأة سيدنا سلمان في القصر كان الأب قد أوكل لابنه مهمة إشعال النار حتى تبقى مشتعلة لا ينطفئ أورها. ولكن ذات مرة شغل هذا الأب الدهقان في بناء ولم يخرج إلى ضيعته، فلأول مرة يخرج ابنه في هذه المهمة ويقول: أخرج إلى الضيعة التي شغلت عنها وقم بالأعمال التي ينبغي أن تقوم بها هناك، وارجع قبل غروب الشمس فلأنت عندي أعظم من الضيعة، إذن قم بعملك وارجع مسرعا. لكن سلمان لما أراد الله له تبارك وتعالى من الخير والكرامة وهو في طريقه إلى ضيعة أبيه ليقوم بالأعمال التي كلفه بها أبوه الدهقان، يلتقي ركبا من النصارى، ركب من النصارى جاءوا من الشام إلى إيران إلى خراسان، فلما ألقى عليهم تحية الجاهلية أعجبهم سمتهم وكلامهم، ودخل معهم في حوار ديني، ثم طلب منهم أن يصحبوه إلى الكنيسة، فرأى عبادتهم ورأى أن هذه العبادة هي خير من عبادة أبيه، خير من عبادة النار، فرأوا هذه الصلوات ورأوا هذه الترنيمات فأعجبه، وشغل عن تنفيذ مهمة أبيه ولم يعد إلا مؤخرا. فلما عاد سأله الوالد: هل قمت بما أمرتك به؟ فذكر له أنه شغل عن هذا الأمر بما لقيه من هؤلاء، وصار يمدح دين النصارى. ومع من؟ مع دهقان النار. يا لطيف. قال: يا بني، ذاك دين باطل، فدين آبائك وأجدادك هو دين الحق. قال: يا أبي، إنني أميل إلى دينهم، فأرى يبدي رأيه، أرى أن دينهم أفضل من ديننا، فحاول أن يقنعه ليثنيه عن رأيه فلم يفلح، فحبسه في الحديد، أوثق يديه وقدمه في الحديد. شوفوا هذا الجرأة أنت هذا الغلام، كيف لما رأى عقيدة ودينا ومنهاجا وفكرا وثقافة أفضل من هذه التي اعتنقها أبوه وأجداده، كيف تركها وكيف صار يحاج أباه وتحمل عناء السجن وتحمل عناء القيود التي تقيد يديه. الحقيقة هذه قصة عجيبة رواها سلمان لرسول الله، يبين فيها كيف أن الرهبان والأحبار كلهم اتفقوا على كلمة واحدة وهي التبشير بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، فأرسل سلمان في قيده وحبسه رجلا يثق فيه إلى هذه القوافل من النصارى التي تأتي من الشام إلى خراسان، وأمره إذا لقي هذه القافلة أن يخبره عند عودتها لكي يخرج معهم من إيران إلى الشام ويترك هذه الأرض ويهاجر منها، وهو يعرف أنه يستطيع أن يفك القيد، لكن يتربص يظل في القيد حتى يطمئن الوالد أن الولد لا يستطيع مغادرة ومبارحة هذا المكان. وفعلا جاءت قافلة من الشام، وأخبر سلمان من قبل رسوله أنها ستغادر إيران أي خراسان في التاريخ الفلاني، فحل القيد في ذلك اليوم وخرج معهم إلى الشام وترك أباه وترك القصور وترك العزة وترك الملك من أجل البحث عن الحقيقة. كم شقي الناس من أجل البحث عن الحقيقة ونحن وجدناها ونحن متكئون على الأرائك. هذا ترك في سبيلها المال والقصور والرياسة والملك والعزة. يا الله يا الله، أغلى شيء في هذا الوجود هو إذا هداك الله إلى الحق. يا الله، فخرج معهم، فلما وصلوا إلى الشام قال: من هو سيدكم؟ من هو حبركم الأعظم؟ من هو قديسكم؟ فذهبوا به إلى كنيسة في الشام وفيها الراهب والقديس، فقال: أنا جئت من بلاد فارس، كنت أعبد النار فتركت عبادة النار وجئت راغبا في دينكم، أتقبلني لكي أخدمك، أخدمك لأتعلم هذا الدين منك ولأتعلم سلوك المتدينين بهذا الدين؟ قال: مرحبا. فصار يخدمه، وظل سلمان يخدم هذا الرجل حتى مات. فلما مات وجاء النصارى ليدفنوا راهبهم قال لهم: إن راهبكم وقديسكم هذا هو من أكبر الخائنين، ما رأت عيني خائنا كهذا الرجل. قيل: ما دليلك؟ قال: كان يجمع الصدقات فيستأثر بها لنفسه ولا يعطيها للفقراء. قالوا: ما الدليل؟ فأخذهم إلى مكان فحفر حفرة وأخرج 10 جراب مليئة ذهبا، كان يدخرها لنفسه، فلعنوه وسبوه وقالوا: والله لن ندفنه، قديس خائن، وصلبوه وأحرقوه ووضعوا مكانه راهبا آخر. فظل سلمان مع الراهب الثاني في الشام، قال: فلم أرى راهبا مقبلا على ربه بصدق، يصلي الخمس لأول مرة ذكرت يصلي الخمس، يعني أن النصارى الذين هم عن دين عيسى بن مريم كانوا يصلون خمس صلوات، حتى ولو لم تجدوها في هذه الأناجيل المحرفة فإن هذا الحديث يثبت أن بقايا النصارى الذين ظلوا أوفياء للإنجيل كما أنزله الله كانوا يصلون الخمس. فلم أرى رجلا كان مقبلا على الله بصدق هذا الرجل، ولم أرى رجلا يحسن إلى الفقراء كهذا الرجل. فلما حضره الوفاة قلت له: يا سيدي، ما أحببت في الكون رجلا مثلك، وما رأت عيني وما تكحلت العين برؤية وجه أفضل من وجهك. ها أنت تغادرنا وأنت في سياق الرحيل إلى ربك، فارشدني رحمك الله إلى من هو مثلك وعلى دينك لكي أرحل إليه لأزداد تضلعا في هذا الدين. فقال له وهو يجود بنفسه: هنالك في زمن الفتنة هذه رجل واحد هو على ما أنا عليه، ويوجد في الموصل بالعراق، فارحل إليه. فرحل من الشام إلى الموصل إلى راهب ثاني، فقال: لقد أرسلني إليك فلان، وإني جئتك لكي أخدمك ولكي أتعلم من علمك ولكي أتدرب وأتربى على سلوكك. فقبله ورحب به، فقال: فوجدته نسخة طبق الأصل للأول، يشبهه في كل شيء، مقبل على ربه، يصلي الخمس، هو على منهاج الأول، فأحببته حبا عظيما كما أحببت الراهب في الشام. فحضره الوفاة هو أيضا، فقلت له: إني أحببتك وإن فلان أرسلني إليك، وها أنت الآن في سياق رحيلك إلى ربك، فإني أريد منك أن توجهني إلى أي جهة أتوجه. قال: لم يبق على ما أنا عليه، لم يبق على ما أنا عليه في هذه الأرض التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها ظلمات الانحراف والانحلال إلا رجل واحد في نصبه. يا ربي يا ربي، فارحل إليه. فرحل من الموصل إلى نصبه، ثم قال له: لقد أرسلني إليك الراهب الفلاني. فقبله. قال: فرأيت رجلا على دينهما وعلى طريقتهما، فأحببته حبا عظيما، فحضره الوفاة. فقلت: أرسلني فلان إلى فلان في الموصل، وأرسلني فلان في الموصل إليك، وأنت ها أنت ترى قد حضرك الوفاة، فدلني على أي وجهة أتجه إليها. قال: لم يبقى على ما أنا عليه إلا رجل واحد. يا الله، شوف هذا الرهبان رضي الله عنهم وأرضاه، يعني الإيمان اللي كان عندهم، وكيفاش هذه المواصلات اللاسلكية بينهم، كيف يعرف أن هذا الراهب يسلمه للراهب الآخر وهذا يسلمه إلى الراهب. كانوا مقبلين على الله إقبالا عظيما حتى صارت أرواحهم شفافة فيتواصلون عبر هذه الأرواح الشفافة. اذهب إليه، هو واحد بقي على وجه الأرض، فين؟ تخيل، من نصبين إلى عمورية في بلاد الروم. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وهل توقف سلمان؟ وهل توقف الرجل؟ لم يتوقف، يبحث عن بغيته، وذهب إلى عمورية وقال له: لقد أرسلني فلان في الشام إلى فلان في الموصل، وأرسلني فلان في الموصل إلى فلان في نصبين، وحينما حضرته الوفاة أرسلني إليه فرحب به وظل يخدمه حتى نام الرجل على فراش الموت. قال سلمان: فثمرت مالا حتى امتلكت شياها. لأول مرة أضاف إلى تفرغه للعلم، أضاف إليه عمل استثمار، يجمع واحد شي شويهات وشي شي بقيرات عمورية، دار حتى هو شي حاجة، دار شي مال. لا إله. فلما حضره الموت قال: حضرك ما ترى، فإلى أي وجهة توجهني؟ ووجده كالآخرين. قال: أما الآن فلم يعد أحد على وجه الأرض على ما أنا عليه، أنا الأخير، ربي ربي ربي ربي، ولا أرسلك لأي راهب، زمن الرهبان تم وانتهى، ولكن لقد أطل زمان بعثة النبي الخاتم الذي بشر به عيسى عليه السلام، وهو يخرج في أرض العرب عند نخل كثيف، ومهاجره أرض بين حرتين، بينها نخل، فذكر الأرض التي يخرج منها والأرض التي يهاجر إليها. فاخرج إلى أرض العرب وتربص، فإن كل علامات ظهور النبي الخاتم قد حدثت، فهو زمان بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا راهب يحثه على أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضيف: تخيل تخيل، وإذا أردت أن تعرفه يا سلمان فلن أرسلك هكذا، سأعطيك علاماته كما قرأناها في الأناجيل، بها تعرف النبي الخاتم. يا الله، سأعطيك علاماته، سأعطيك بعضا من علاماته التي يعرفها الرهبان كبحيرة. قال: أما العلامة الأولى فإنه لا يأكل الصدقة، ويقول إن الصدقة أوساخ الناس. وأما العلامة الثانية فإنه يقبل الهدية. وأما العلامة الثالثة خاتم النبوة تحت كتفه مثل التفاحة. الله، يا الله، الرهبان يعرفون يا أخي، يعرفون كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمات فدفن، فتربص سلمان وبحث عن الوسيلة لكي يخرج من عمورية إلى أرض العرب، إلى شبه جزيرة العرب. وبينما هو كذلك إذا بقافلة تجارية من قبيلة كلب، وهذه القبيلة من قبائل قريش، من قبائل شبه جزيرة العرب. دحية بن خليفة الكلبي منهم، ودحية صحابي جليل وجهه كالقمر، إذا جاء جبريل في صورة بشر جاء في صورة دحية. جبريل كان يجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، يأتي في صورة دحية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار رسله إلى عظماء أهل الأرض، اختار رسوله إلى قيصر عظيم الروم أجمل الناس صورة، اختار دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. كان يضع على وجهه، كان يضع على وجهه لثاما. الله، هذه القبيلة معروفة، معروف باش بجمال صورة أبنائها، ومعروفة باش بزوجة الصورة، أعطاهم الله جمال صورة، وأعطاهم سيدي ربي واسمه، أعطاهم الغنم بزاف، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من رمضان، شو يعتق الله من النار من هذه الأمة بعدد شعر غنم كلب. شو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبيلة كلب واش معنى؟ عند الغنم بزاف، ومن يبغى النبي صلى الله عليه وسلم يصور لهم عدد الذين يحررهم الله ويعتق رقابهم من النار في آخر ليلة من رمضان، يشبه هذا العدد الضخم بعدد شعر غنم كلب. الله، كان يبغوا الغنم بزاف، ولذلك غير شافوا سلمان عنده الغنم وعرفهم أنهم من قبيلة كلب من هذه من أرض العرب، بمجرد أن رام قال لهم أتحملوني إلى جزيرة العرب وأعطيكم غنمي، يخلص. فأعطاهم كل ما يملك، قح هذاك العذاب، والآن يعطي من أجل الحقيقة، يضحي بجهده ويضحي بالمال. اللي يبغى الحقيقة يسهر الليالي ويجوب الأرض ويعاني من أجل الوصول إلى الحقيقة، يعاني الجوع، يعاني التعب، يعاني النصب، يقطع الوديان، يقطع الفيافي في الليلة الشاتية، في اليوم الشديد الحر، ذاق شدة الحر، ذاق زمهرير القر، ذاق ويلات السفر، ذاق، والآن يعطي المال. المال الأول الذي يكتسبه يعطيه. فوصلت قبيلة كلب إلى جزيرة العرب إلى مكة، فلما أشرف على مكة فرح فرحا عظيما، لأنه رأى النخلة ورأى الأرض التي وصفها هذا الراهب في عمورية، قال هي، لكن الذين يبحثون عن الحق لابد أن يبتلوا، فجاء الابتلاء الآخر، باعوه ليهودي، باعوه عبدا، فيفقد الرجل حريته ويصير عبدا عند يهودي في مكة، غدروا به، باعوا حرا، هو مسكين شراه، قاعد السفر شراه بحر ماله. ولكن لما وصلوا إلى مكة قالت القبيلة ليهودي هذا عبدنا، هذا من الرقيق، أتشتريه منا؟ وكان سلمان طويل رضي الله عنه ويخدم، ويا سيدي ماشي بحال الولاد نتاع اليوم، فين ما درتو ما يخدمش، فين ما درتو خدام. فاشتراه يهودي فصار عبدا عند يهودي، عبد عند يهودي. يا الله، هنصر واسمه قالوها اليهود. فظل يعمل عند هذا اليهودي عبدا، وقد فقد حريته. فجاء من مدينة رسول الله ابن عم اليهودي وهو من بني قريظة، فاشترى هذا اليهودي من المدينة سلمان من ابن عمه اليهودي في مكة، اشتراه فنقله من مكة إلى المدينة. يا الله، نقله من أرض يخرج فيها النبي إلى الأرض التي يهاجر إليها النبي صلى الله على الحبيب. اشتراه اليهودي في مكة، واشتراه يهودي من المدينة في مكة على ابن عمه من بني قريظة، وذهب به إلى مدينة رسول، كانت تسمى يثرب. يا الله، وصار عبدا عند هذا اليهودي من بني قريظة، يعمل عنده في بساتينه وحيطانه. الحيطان هي البساتين تاع النخل. يا الله، فمرت السنون، شحال الله أعلم، وهو عبد يعمل في هذه الحيطان التي تعود لهذا اليهودي من بني قريظة. قال سلمان، اسمع، وبينما أنا في أعلى شجرة من النخيل أقوم بقطف ثمارها، إذا بيهودي من بني قريظة يأتي مسرعا إلى سيدي اليهودي فيقول أنت هنا في نخيلك، قال ما وراءك؟ قال لقد اجتمعت بنو قيلة. شكون ما بنو قيلة؟ هذه قيلة هي الأم التي يجتمع فيها الأوس والخزرج، حناهم عند أمين واحدة. إلى قد اجتمع بنو قيلة مع رجل هاجر من مكة أرض العرب إلى يثرب يزعمون أنه نبي. اسمع اسمع اسمع الهدرة، هو فوق الشجرة ويسمع الهدرة. أنت هنا في نخيلك، ما وراءك؟ ما الذي جاء بك؟ أمر عظيم، أمر جلل. ألم يبلغك خبر أن بني قيلة أي الأوس والخزرج مجتمعون هناك على رجل هاجر من مكة إلى يثرب يزعمون كلهم أنه نبي؟ يا الله يا الله، هم يعرفوا النبي اليهود ويعرفوا باللي هذا وقته ويعرفوا باللي هذا اللي هاجر هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على اليهود أن يتفطنوا. فأخبره قال سلمان: فلما سمعت هذا الكلام أصبت برعديدة وبرعشة، كدت أن أسقط من أعلى النخلة على الأرض، لأن الحقيقة التي طالما بحثت عنها ها هي الآن الآن الآن قد آن أوانها. لم يحتمل نفسه من شدة الفرح الذي جاءت به البشرى التي زفت إليه، فنزل مسرعا اصبح في الخدمة. فتتبع الرجل اليهودي الذي جاء بالخبر، قال: ماذا تقول ماذا تقول؟ فذهب سيده فصفعه وقال: وأنت ما شأنك أيها العبد؟ ما شأنك في أمر عظيم ينتظره اليهود؟ عد إلى أمرك. قال: إنما أردت يا سيدي أن أستثبت فقط، أردت أن أتثبت من كلام سمعته. قال: ما شأنك؟ عد. فعاد إلى عمله، فتحسس الأخبار وعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم يجتمع في مكان كذا مع أصحابه. قال: فاغتنمت فرصة فأخذت التمر ووضعته في طبق ورحت إليه، فنظرت في الجمع فقلت: أين محمد؟ لكن كان يعرفه للطريقة انتع الجلسة والناس قامت وجل النبي صلى الله عليه وسلم معروف. قال له: يا محمد، علمت شو علمت أنك رجل صالح. شو الأدب، شو انتع الناس اللي يدوروا على الحقيقة. قال لي: يكونوا عندهم العلم عمرو ما يكونوا يسبوا، عمرو ما يكون الطريقة انتعهم في الحوار طريقة فضة. قال: علمت يا محمد أنك رجلا صالحا، ولا أنك رجل صالح، وأحببت أن آتيك بهذا الطبق من التمر فهو لكم صدقة. فأخذ النبي طبق التمر ثم وزعه على أصحابه وكف يده فلم يأخذ منها شيئا. فقال سلمان: هذه واحدة، هذه واحدة، العلامة الأولى لا يقبل الصدقة، هذه واحدة. يا الله. وفي اليوم الموالي جاء بطبق من التمر وهو بين أصحابه فقال: علمت أيها الرجل الصالح أنك لا تأكل الصدقة، فأحببت أن آتيك بتمر هو لكم هدية. فأخذه النبي فأخذ تمرة فأكلها فوزع التمر على الباقي، فقال: وهذه الثانية، لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، هذه الثانية. فبقيت الثالثة، كيف يمكن أن يطلع ويرى خاتم النبوة؟ يا الله، كيف يمكن لسلمان الباحث عن الحقيقة أن يشاهد خاتم النبوة؟ وخاتم النبوة هنا يا تحت الكتاف اليمين، الكتاف اليمين عند هذيك اللوحة، تحت اللوحة هنالك خاتم مجموعة نتاع اللحم مجموعة بحال التفاحة الصغيرة هنايا دايره هاك تفاحة صغيرة وكاينة تحت الكتاف اللور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء. الإزار هو الذي يغطي بين السرة والركبة، والرداء هو الذي يضعه على جسده صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. يا الله. قال فاغتنمت فرصة سانحة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تشييع جنازة في بقيع الغرقد، خرج يشيع جنازة لأحد من أصحابه رضي الله عنه. فلما دفنت الجنازة جلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستدبرت النبي، يعني عاد يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم حضر الجنازة وماشي مسلم، القصد دياله هو يشوف الخاتم. قال فلما ووري جثمان هذا الفقيد استدبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وراءه وصار يبحث عن شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من أمامه كما يرى من خلفه. هذه من خاصية رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بني يصلي يقول لهم شوفوا سووا صفوفكم فإني أراكم، لأنني أرى أمامي كما أرى من خلفي صلى الله عليه وسلم. شكون اللي أعطاه هذا الخاصية؟ سيد ربي العزيز. وزيد بالزيادة هو الآن يعرف ماذا يريد سلمان. فلما صار سلمان يتحرك ويتحرق لرؤية العلامة الثالثة حتى يتشهد شهادة الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أزاح عن كتفه الرداء. قال له ها هي يا سلمان، ها هي يا سلمان. الله، ها هي يا سلمان. فأكب سلمان يقبل الخاتم ويقبل رأس النبي ويديه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فجلس سلمان يروي لهم قصة ما حدث له. وعاد سلمان إلى سيده عبدا، فظل يخدم سيده السنة الأولى للهجرة والثانية والثالثة، فحرم لكونه لا زال عبدا من المشاركة في غزوة بدر وغزوة أحد. فجاء إلى رسول الله وهو عبد يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم استكتبه. تعرفوا اسمه المكاتبة، أن يكاتب العبد سيده من أجل أن يحصل على حريته. إدرواوية واحد الوثيقة يشري فيها الحرية نتاعها، كتسمى المكاتبة. ويشترط سيده عليه ثمن، فذهب إلى سيده يريد أن يشتري حريته، فطلب منه عدو الله اليهودي، طلب منه أن يغرس 300 نخلة بحيث لا تموت أي نخلة. إلى غرس 300 وصدقوا غير 200 يخصك 100 حتى تكون 300، ثم 40 أوقية من ذهب. لطيف لطيف لطيف. يا رب منين يجيبهم هذا؟ منين يجيب الشتائل تاع النخل؟ فحرض الحبيب صلوا عليه أصحابه أن يعينوه، فالرجل يأتي 30 شتلة والرجل يأتي 50 والرجل يأتي 10، فجمعوا له 300 نخلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني احفروا هذه الحفرات، هذه الحفر، واتركوها حتى آتيكم. قال له أنا من سيغرسها، أنا من سأضعها. النبي صلى الله عليه وسلم سيعينه بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم. فجاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الشتائل في أماكنها، فوالله والله ما فسدت ولو واحدة، والله الذي لا إله غيره ما فسدت ولو واحدة، كلها صلحت ببركة اليد، يد الحبيب فداه أبي وأمي ونفسي. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا ولا تنقطعوا بالصلاة على الحبيب. لا إله إلا الله. قال الآن والذهب 40 أوقية. فأخرج النبي ما يشبه بيضة جل الذهب، قال هذا الذهب فأدي ما عليك. قال وما عساها أن تفعل وأنا مطالب 40 أوقية. فأخذها النبي من جديد فوضعها على، في رواية وضعها بين شفتيه وقبلها، قال اذهب. فصار يزن لهم، فأقسم بالله لقد وفت كل ما كان عليه. الله. فتحرر سلمان وصار من جملة أصحاب رسول الله. والعجيب أن سلمان هذا الذي قضاه في البحث عن الحقيقة ترك الأهل، ترك الملك، ترك القصر، ترك الأحباب، وخرج يجوب الأرض طولا وعرضا، وينتقل من راهب إلى راهب. وهنالك في عمورية لما مات الراهب ودله على محمد، على النبي الخاتم صلوا عليه، يعطي المال، فبعد العذاب والتعب يعطي المال. وهناك حينما وصل إلى مكة بيع عبدا، ثم بيع مرة أخرى إلى أحد من بني قريظة في المدينة، حتى جاءه النبأ السعيد الذي كاد أن يزلزله من الداخل وأن يسقطه من أعلى الشجرة، وراح يستثبت ويتثبت، فصفعه العدو وقال ما شأنك؟ وهنالك راح إلى النبي يستطلع العلامات التي بها يعرف صدق النبي، فعرفها فآمن، فكاتب سيده، فحصل على حريته. ومنذ ذلك الحين تعرفوا ماذا وقع؟ ماذا وقع؟ تخاصم المهاجرون والأنصار حول هذا الرجل. الأنصار قالوا هو منا، معاشر الأنصار نحسبه منا من المدينة. قالوا المهاجرون هو منا، نحسبه باللي هاجر معانا. كل واحد يبغي يضيفه إلى نفسه. الأنصار قالوا هو من أنصار الله ومن أنصار رسول الله، هو منا. المهاجر قالوا لا، بل هو مهاجري، هاجر في الأرض طولا وعرضا يبحث عن الحقيقة، هو منا. فاختصموا إلى رسول الله. يا رسول الله، سلمان باش نحسبه؟ منين نحسبه؟ واش نحسبوه؟ ذوك اللي يقول فيهم سيدي ربي للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أو لم عذك اللي يقول فيهم ربي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلوا عليه، أنا أحكم بينكم، أنا أحكم بينكم لمن ينحاز سلمان، سأحوزه إلى الأنصار أم إلى المهاجرين؟ قال رسول الله، يصدر القرار، سلمان، سلمان، فين المهاجرين ولا الأنصار؟ كي غادي يحكم؟ سلمان منا معشر آل البيت، ليس من المهاجرين وليس من الأنصار، بل أضافه النبي إليه. منين تصليوا على النبي وآليه؟ سيدنا سلمان ماشي منه، ماشي من العائلة نتاعو، ماشي من العرب، وماشي من قريش، وماشي من العرب كاع، من الفرس، وهو من آل بيت رسول الله. الله الله يستأهلها أم لا يستأهلها؟ كيف لا يستأهلها وقد عانى الأمرين من أجل الوصول إلى الحقيقة؟ لا يفعلها إلا رجل من آل البيت حقا، فأضافه النبي إلى آل البيت. سلمان منا معشر آل البيت. ففرح سلمان فرحا عظيما لأول وسام وشح به النبي صدر صاحبه. أدرك شكون يهدر مع سلمان؟ واي واي واي واي واي واي واي من آل البيت رضي الله عنه. هذه القصة أوردها العلماء في ذكر حقيقة أن الرهبان كلهم الذين كانوا على دين النصرانية الحقيقي كانوا يعرفون النبي ويعرفون أوصافه ويعرفون زمان بعثته ويعرفون المكان الذي يخرج منه ويعرفون المكان الذي يهاجر إليه، كانوا يعرفون كل شيء. فأحببت أن أورد هذه القصة من سيرة الحبيب في هذه القصة بالضبط. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فهي من خيرة القصص التي تعطي الدليل والتفسير الحقيقي لهذه الآية. يعرفونه كما يعرفون أبنائه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الدرس الآخر والأخير وليس الآخر من دروس مدرسة السفر، مدرسة التجارة، هو الدرس الأخير. ما هو هذا الدرس؟ من دروس بحيرة الراهب. لقد حذر بحيرة أبا طالب عمه فقال: ارجع به إلى مكة فإني أخشى عليه الروم واليهود، فلو اطلعوا على ما اطلعت عليه من خصال وعلموا أنه النبي ليقتلونه. هرب العداوة من بكري، عداوة اليهود والنصارى للنبي من بكري قبل أن يبعث. يعرفون حتى هذا، يعرفون أوصافه، يعرفون أنه رسول، يعرفون نعته، ومع ذلك مصرين على أنهم يعادونه. ولو ظفروا به قبل أن يبعث لقتلوه، لو ظفروا به قبل بعثته وعرفوه بأوصافه المذكورة في كتب السماوية لقتلوه. أرجع به. يا الله، هذه العداوة المستحكمة في قلوب هؤلاء. يا سبحان الله، هذول اليهود علاش غادي يقتلوا؟ علاش؟ لماذا حكم بحيرة أن اليهود لو رأوا ما رأى فيه بحيرة لقتلوا؟ علاش؟ لماذا؟ علاش غادي يقتلوا؟ علاش؟ منين جابها هو هذه؟ حتى هذا إذن كان موجود في الكتب السماوية أن اليهود سيعادون وأنهم لو ظفروا به لقتلوه. يعرفون هذا، سيحاربونه بل يعملون على قتله. وهل عمل اليهود على قتله؟ وش حاول اليهود قتله؟ من غد نوصلوا محاولة اليهود لقتل النبي، سنجد وش عن محاولة انت على المشركين وانت على وش حال. 9 محاولات لاغتيال الحبيب. ننجي للدرس السيرة نتكلموا على ايوه محاولات اغتيال رسول الله، نقوم بذكرهم وحدة بوحدة. سترون أن النبي صلى عليه تعرض لمجموعة من عمليات الاغتيال من قبل اليهود، عمرو بن جحاش، زينب بنت الحارث، بطرق مختلفة وبطرق شتى. فهم مصرون على أن يقتلوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن وحسد نار تحرق قلوبهم. علاش حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاش حسدكم أنتم؟ واسمو عندكم أنتم؟ ياكم متخلفين، ياك حنا التوالى، ياك حنا رحنا كانت قتلوا في كل مكان، ياك حنا اللينا فينا الجيعانين بزاف، فينا المرضى بزاف، علاش حنا واسمو عندنا؟ أنا واسمو عندنا اللي راهم حاسديننا؟ واسمو عندنا؟ ياك بطرونا الدواء، ياك أرضنا الدواء، ياك أبحرنا الدواء، ياك السماء الدواء ديالنا. واش بغى؟ واش بغاو لنا اكثر من هادشي اللي كيفتيو الان كيقولوا ايوا يفتيو يقولوا العرب صراصير وفئران ينبغي ان يقتلوا اذا دخلتم الى ارض عربيه فيها محمديين هكذا يقول محمديين اقتلوا الرجل والمرأة والصبية والطفلة والغنم والبقرة والحمير وكل شيء ما ترحموهمش اقتلوهم ولذلك الوقيتة اللي طلقت اليهود هاد السدود نتاع البارح نتاع الشتاء في الليل طلقت السدود على غزالي تغرقها الناس ناعسة والمياه جاءت لكي تغمر غزة وهم مساكين في بيوتهم نائمون يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الروم إذن والنصارى أغلبهم مصممون على محاربة محمد وقتله ليش؟ لأنهم يعرفون أنه سيهدد ملكهم وأن محمداً ستصل رسالته إلى العالم وأنه سيملك كما قال هرقل لو كان ما قلت يا أبا سفيان حقاً حينما ذكر صفاته لملك ما تحت قدمي ولو أعرف أنني أخلص إليه وأصل إليه لأذهبن إليه ولأقبلن تحت قدمه لكن لما اعترف بالحقيقة هاج وماج أولئك الكاردينالات بين يديه ثم قال لهم لا عليكم هونوا على أنفسكم إنما أردت فقط أن أختبر إيمانكم بالمسيح أما هو لفقد قال كلمة الحق فلو وجد هؤلاء الحاشية الذين كانوا يحيطون به على استعداد للإيمان بمحمد لآمن هرقل ولكن لا هاجوا وبغوا يقولوا انت واش مرك تقول انت واش تآمن بالعربي تآمن بذاك العربي هذاك اليتيم هذاك الاخر تآمن بهذوك الناس اللي يقول واش راك تقول مسكين ولا فآثر ملكه على الإيمان وأما اليهود فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث مشي قضية ملك إلى الروم خافوا بالملك يمشي لهم اليهود خافوا بالزعامة الدينية جعلكم ملوك جعل منكم أنبياء وجعلكم ملوك كل الأنبياء من قبل رسول كانوا من بني إسرائيل فكيف تخرج النبوة من ذرية بني إسرائيل إلى ذرية إسماعيل احنا نقول لهم تخيل لو كان محمد كان من ذرية بني إسرائيل لن يكون أحسن حالا من زكريا اللي قتلته من بني لن يكون أحسن حالا من يحيى اللي قتلته زعما لو كان غادي يجي شو تخيل قال لك اليهود احنا ما بغيناش هذا النبي على حقاش جا من ذرية إسماعيل خرجت النبوة من بني إسرائيل ومشت بني إسماعيل يعني. على حقاش ذوك الأنبياء نتاع بني إسرائيل اللي تبعثوا صابوا معكم الراحة ياكو قتلتوهم وذبحتوهم ياكو يحيى قطعتم رأسه وأهديتموه في طبق إلى بغي من بغايا بني إسرائيل وأن زكريا نشرتموه بالمنشار شتو المنشار واسمه اسمه المنشار أكو شو المنشار باش حتى بالخدمة بقوا نشروه نشروا زكريا بالمنشار يقتلون الأنبياء بغير حق قال لك واحد النار قتلوا 100 نبي لعن حقاش هو كانوا منين هما مرض بزاف يصيفط المربي الطبا بزاف شي مخطرات يوصل عندهم حتى 100 نبي قال لك واحد القيس قتلوا 100 نبي مع الصباح والعشيه مشاو يسوقوا يشريوا اللفت بحال ما داروا والو قتلوا 100 نبي مع الصباح والعشيه مشاو يسوقوا يشريوا اللفت والزروديه خزوا القرعه بحال ما داروا والو قتلة الأنبياء شتو السيرة واسمو تعلمناه السيرة تعلمناه شكو هذا العديان أعداء الرسالات والله لن يرتاحوا ما دام أحد على وجه الأرض يقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله وعلاش تحلف عندك شي دليل نعم ولا يزالون يقاتلونكم له دائم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لما تقول هالكلام لما تقول رحنا كنقولوا للجامع ودائما نقولوا روحوا قولوا لاصحاب السياسه روحوا قولوا لهاد المصريين اللي قالوا اليهود عندنا خير بحماس اليهود قالوا يا سيدي محافظين على الجوار احسن من حماس هذه حماس قتلت لنا جندي وخصنا نديرو لإسرائيل أحب إلينا من حماس. وين الناس؟ وقرأ عليهم القرآن، قرأ عليهم القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى بزوج، فوقش فوقش حتى تتبع ولا تبع الملة انت حم غادي يرضوا عليك. والله انا يا زعما ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملة، زعما بحالي الا تبعت الملة غادي تحقق يرضوا. لن يرضوا ابدا، ستبقى تابعا ذليلا، ستبقى عبدا خادما. واخا تولي نصراني وتمشي تما تكون فرنسا وي تروازيام كاتيجوري، شعرك كحل، تعامل معاملة انتقائية من الصنف الثاني ولا الثالث. واخا تولي نصراني، وهذا مشاهد وهذه حقائق. قالوا باللي نيجيري بغى يفرقع طيارة في ميريكا. واخا سيدي تقناكم صدقناكم. واسمو دارو اول قانون في العهد ديال اوباما في هذه المطارات، جاءوا بآلات يأتون فيها بصاحب الشعر الأسود العربي ويديروا في الآلة وتعرى، يبقاو يشوف له كل شيء، يعريوا المسلم، ينظرون إلى عورته كما ولدته أمه. هذه كانت عمرو، كانت هذه وديروا حتى الطاليانيين، ديروا حتى الإنجليزيين. لا أنت عبد القادر استنى ادخل. واش عباد الله المسلم يرضى باش يتعرف المطار؟ لا لا يدي، لا لا يدي فما حتى مسلم كاع، اعوذ بالله. هذا الارض اللي كدير المسلم هكذا مازال ما دخلش، هذه ارض يا لطيف يا لطيف. شو شو شو الحقد يلحق. احنا الكنائس هنايا اتسرسيره قداش وجايه في الشارع، لهيك في اوروبا في واحد المدينه الاذان يكون لداخل غير لداخل، ما كانش البوق. وشكاو الجيران باللي الاذان، واحد النهار جيت انا فايت ما وسمعت الاذان، سمع الاذان غير جا فايت. جاو البوليس بكل ادب ودخلوا للجامع، قالوا لهم راه واحد السيد جا فات من هنا راه سمعكم توذنوا. واحد السيد واش نديروا؟ قال له اذن اذن اذن غير باش نافك. والكنيسه احنا عندنا في كل مدينه درا درا درا درا درا درا وما يمشي لها حتى واحد، وغير يمشيوا لها. عمره ما هضرنا لا على كنيسه ولا على مكان كنيسه ولا. هما كما قال سيدي ربي، ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا شو شو الحقيقه عضوا عليكم لنامل من الغيظ. كون يصيب ياكلك قل موتوا بغيظكم والله لينصرن الله هذا الدين. شكون اللي ينصره؟ سيد ربي. ديروا اللي بغيتوا، اقسم بالله ان هذا الدين لقادم كما بغيتوا، ديروا غير اللي بغيتوا انتم. اذا فالدرس الاخير وهو علمنا أن اليهود والنصارى والروم، أي رجال السياسة ورجال الدين، كلهم كانوا لو اطلعوا على ما اطلع عليه الرهبان من حقيقة بعثة النبي لقتلوه من بكري قبل ما يتبعث. ولكن سيدي ربي عصمه وغادي يتبعث وغادي محروق لها الروم الشام إيران كلها كلها ستطأها سنابك خيل المجاهدين وستفتح. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية لهذا اليوم، فرا خويا السيكرتيط، فرا السيكرتيط اللي هو مريض بالسرطان تاع المصرى، دار عملية ويحتاج الآن 8 ديال الحصص، كل حصص 6800 درهم اي 680 الف. الاخ نتاعنا عنده وليدات ومرة لا خدام لا والو، وعنده سرطان المعي الله يجزك، ها هو الاخ ديالو صافي راه مشافوك ان شاء الله تعالى. اللي بغى يشري له شي وحده ولا هيا عندي السميه نتاعها اولي بلات 200 ملي جرام ان شاء الله تعالى. الله يحفظكم الله يجزكم بخير. الاخ اللي عنده المراه دائما مريضه كيجي هنا ان شاء الله، راه خصو راديو، ها هو عنده مجموعه تاع المسائل، خصو الراديو، خصو ان شاء الله راديو 1000 درهم ان شاء الله تبارك وتعالى برا. وراه الاخ اللي عنده البنيه مريضه بيقول سيس غادي بنيه عندها 6 سنين غادي دير عمليه على شي ولا اساس ودير لها فين راه الاخ اللي جا عندي الان المهم انا قلت ان شاء الله تعالى جميع من سالنا الدعاء نسال الله ان يحقق رجاء الجميع يا رب يا رب يا رب المولود ولد 5 ايام واش يغسل ويصلى عليه اللي من خرج من بطن امه وقد صرخ صرخه يعني راه خرج حي كي يخرج حي يسال كل شيء يسال الغسيل يسال ان شاء الله تعالى الصلاه يسال كل شيء وتسميه وتسبعه ويورث قال لك اللي زقى يورث اللي ما زقاش ما يورثش الى خرج وزقى ومات يورث قال لك اللي زقى يورث واللي بغى يبقى غير ساكت اسكت ولذلك كيقولوا العلماء ورثه الانبياء فوقاش يورثوا منين يزقي يقولوا اللهم ان هذا منكر اما العالم اللي غير كرشي وقد كرشي وغير ساكت يشوف المنكرات وساكت هذا ما عنده وراثه ما زقاش الفرق ما بين الوارث واللي ما يورث الزقا شو واحد يعيب يقول راك تزقي راه الوراثه زقيت ورث نعم يعني كاين واحدة الأخت راحنا نبنيو لها واحدة بيتها يعني هي معوقة وعندها الماين أرملة ورحنا نبنيو لها في ذوك اللي عطا لهم الخير واحد شي إخوان مجتهدين إن شاء الله تعالى اللي بغى يعاون شوية بالسيما ولا الرملة ولا يعاون شي حاجة ديال الياجور ولا الآخر ولا يتصل بيا يعني إن شاء الله اللي طلبنا شي دعاء نسأل الله أن يحقق رجاءه يا رب وصلى الله على حبيبنا محمد ولك شي كروسة دائما نقول لك شي كروسة إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله الله يجزيك ها ايوه ها هو صافي راه يعطيها لك ان شاء الله